في أرجائها ونغرب سواليح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب. الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في حلقة جديدة من سوانح الذكريات والشيخ أحمد القطان. نحن في الجزء الرابع من هذه الذكريات وفضيلة الشيخ أحمد، وسنبدأ بك يا شيخ أحمد. وقد يعني بالأمس حلقت بنا يعني في سماوات منبر الدفاع عن المسجد الأقصى، وعدتنا 30 عاما إلى الوراء. دعني أعد بك أنا إلى المرحلة الابتدائية، المرحلة الثانوية. انتهينا في حلقة سابقة إلى أنك ولجت المدرسة المتوسطة، ثم معهد المعلمين بعد ذلك. معهد المعلمين. نعم. التحقت بمعهد المعلمين بناء على نصيحة. نعم. من تشتاق إليه الأخ. نعم. شوقي، المعلم شوقي. نعم. تفضل. وبعدها بفضل الله تخرجت مدرسا للمرحلة الابتدائية. كم مضيت في المعهد؟ 4 سنوات. هذه 4 سنوات لابد أن نقف فيها، لأنه أيضا أتصور مرحلة تشكل فكري ويعني بروز مواهب فيها. يا صحيح، من هذه المواهب انتدابي إلى إدارة الوسائل التعليمية لتسجيل مناهج الابتدائي وإرسال الوسائل إلى المربين والمربيات. بصوتك يا شيخ. بصوتي. نعم. وبصوت مجموعة معي. نعم. مجموعة من الإخوة والأخوات نمثل التاريخ بأسلوب تمثيلي. نعم. ويستفيد المدرس بالشريط يضعه بالفصل. نعم. كوسيلة إيضاح. نعم. يسمعه التلاميذ. وأنا عندي أسلوب في الحقيقة وصفي عندما أصف المعارك، المستمع إليها كأنه يخوض المعركة. ففي الفصل يقول مثلا المدرس يعطي تاريخ معركة القادسية مثلا. نعم. والتقى الجيشان فلا تسمع إلا صليل السيوف وقصف الرماح وصراخ الأبطال وتجندل الفرسان وتطاير الأكف وتدحرج الرؤوس وتدفق الدماء. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على صهوة جواده وقد أصابه المرض في يديه ورجليه لا يستطيع أن يخوض المعركة، وإذا بفارس يدخل غمار الحرب يهد الصفوف هدا، فظنوا أنه جبريل عليه السلام نزل ينصر المجاهدين. فلما تحققوا من هذا الملثم، هذا الفارس المغوار، وإذا هو أبو محجن الثقفي وقد ابتلي بشرب الخمر. فلما سمع عمر بهذا وسمع سعد قال لا أجلدنك على حد الخمر ما دام هذا فعلك، قال وأنا أعاهدك لا أشربها بعد اليوم. الله. إن عمر لم يرد تعطيل الحد، ولكن يريد أن يحرك عنده نخوة خفية للالتزام بأمر الله. فلا فرق بين التزامه بالجهاد وبين التزامه بتحريم الخمر. فتحركت هذه عنده فعاهد الله أنه لا يشرب الخمر أبدا. وقد حركه صليل السيوف وقصف الرماح وصهيل الخيل، فقال لسلمى زوجة سعد أعطيني سلاح سعد وحصانه، لأنه لم يستطع لمرضه أن يقاتل. فلما نظر سعد نظر الخبير قال الضرب ضرب أبي محجن والضبح ضبح البلقاء حصانه. نعم. والشقراء. فكانت نظرة الخبير الذي يعرف جنده واحدا واحدا من خلال ضرب السيف، من خلال ركوب الخيل، فالفارس مميز في الحقيقة. نعم. وهذا التمييز الذي جعلهم يحسون ويشعرون. نعم. بمكانتهم في الحقيقة. نعم. هذه المكانة الكبيرة ما كان هناك في الحقيقة حواجز بين القادة وبين الجنود. أنتم بهذا الأسلوب التصويري. نعم. يا شيخ أحمد تجذب الطالب في يعني سنيه الأولى ولكي يتابع درس التاريخ بهذه الوسيلة. بهذه الحقيقة. وكنا في إدارة الوسائل التعليمية نقوم بهذا الدور، وبفضل الله رب العالمين نجحت نجاحا باهرا، وتأثر التلاميذ وصار الربط بالسيرة. والسيرة كما تعلم هو التطبيق العملي للكتاب والسنة. نعم. نعم. فأخذ الشباب والأطفال وأنت تشوفهم في الساحة يمثلون الأدوار فيما بينهم. نعم. ويرددون نفس. نعم. الكلمات والعبارات، يحبون البطولة ويحبون. نعم. الشجاعة ويحبون، يعني من وحي تجربتك التربوية. نعم. هذه يا شيخ، يعني ما الذي تقدمه لمديري التعليم في يعني دول العالم يعني الإسلامي؟ أقول لهم الآن يعني كيف يمكن استثمار هذه وتصوير التاريخ هذا بهذا الأسلوب المشوق حقيقة. نعم. يعني إحنا نزعنا الأطفال عن تأثرهم بالرسوم المتحركة مثلا. الأطفال يعشقون رسوم متحركة. صحيح. وكان غزو ثقافي مقصود في ذاك الزمن. نعم. يعني حتى منظر القرد تغازله الموزة يعني. نعم. مثلا هي هذه من الرسوم المتحركة يشاهد الأطفال. نعم. فجعلين لك الموزة الجميلة الصفرة هذه لها عينين. نعم. ولها أهداب. نعم. ترمش فيها وبعدين تغري القرد، تنزع قشرها ويظهر كتفها الأبيض يعني كأنها امرأة. نعم. والقرد يصارخ ويضرب إيده ورجله. نعم. الطفل طفل بريء على الفطرة كيف يلوثون فطرته حتى بالرسوم المتحركة لأنها خطة مدروسة لتدمير القيم والأخلاق. نعم. فنحن نزعناهم بهذه الوسائل وحجزنا بينهم، فأخذ الأطفال يرددون كلماتنا. ولهذا نحن ننصح الآن واضع المناهج والمربين، يعني وزير التربية، وكيل التربية، المربون، المربيات، انتبهوا إلى الجيل. فالآن أصبح أخطر من ما مضى، الغزو الفكري والثقافي. نعم. والإعلامي. نعم. والتقني أصبحت بأيدي الأطفال الآن. صحيح. والطفل صار مؤتمن، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلابد أن يكون هناك منهج ربي على الورع ويربي على المراقبة لله. ها يا ابني دير بالك، هذا الجهاز اللي بإيدك فيه مواقع الله يحاسبك عليها، حاسبك على سمعك، حاسبك على بصرك، حاسبك على قلبك. وشوف حديث الرسول يا ابني عليه الصلاة والسلام، اللهم أني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر فؤادي إلى آخره. فنوقظ الورع والمراقبة، إن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا ينفع كثير ويجعل كل واحد رقيبه فيه وشرطيه عنده، ويبدأ يحاسب نفسه ويخاف الله جل وعلا ويخاف النار ويرجو رحمته ويرجو ثوابه. وحتى لو جاءه صاحبه وقالت تعال شوف، تعال شوف، انت دائما تشوف الان الاطفال كل واحد ماسك اي نعم جهاز البلاك بيري ولا اما لعبه فيه، واما يتابع اشياء، واما تحس انه خايف اذا في اشياء ممنوعه. نعم. يتلفت يمين وشمال وبعدين يطالع وكذا. نعم. فصارت الان يعني نوجد عندهم يعني ذاتيه الورع، ينبع الورع من الداخل. نعم. يراقب الله. نعم. ألا ترى أن وسائل الإعلام وأجهزة الميديا هذه التي تتحدث يا شيخ أحمد. نعم. سحبت بساطة التربية والتأثير من المسجد، من البيت من المدرسة، ألا ترى أن في هذا الوقت يعني بعض الشيء، لكن يظل اللقاء المباشر بين الإمام وبين المصلين والمعلم المربي والتلاميذ والوالدين والأبناء يظل هو المؤثر الأول والمؤثر الأكبر. لو عرفوا دورهم الحقيقي، لو عرفوا دورهم التربوي، الجدين لو عرفوا دورهم في الأسرة التربوي، يعني ما تكفي الزيارة الأسبوعية هذه اللي الأسرة فيها، يعني يلتقون بالجد والجدة والأم والأب بس من أجل يعني النكت والأكل والكنافة والحلويات وكذا وانتهت المسألة. لا، وين دوركم التربوي؟ وين الجد والجدة اللي يذكرون تجارب الماضي ويقصون القصص البطولية، قصص الشهامة والقيم والأخلاق لرجال البر ورجال البحر اللي كانوا، نعم، وقصص المروءة اللي كنا نسمعها من آبائنا وأجدادنا، وكما يقول عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها أو مثواها. ويعني يقول حتى عن زوجته: طرف لآنسة غضيض طرفها. شوف، فهي تغض الطرف، مو بس الرجل يغض الطرف، أيضا المرأة تغض الطرف. فلا تنظر إلى صور الرجال الأجانب في التلفاز أو في الوسائل الأخرى، هي مأمورة والرجل مأمور كذلك. وترى أن هذه أيضا من أبلغ الوسائل في نقل يعني القيم عبر الأجيال. نعم، هذه حقيقة. والتواصل المباشر بين المربي ومن يربيه المباشر هذا مهم جدا. لما؟ لأنه يأخذه في رحلات قدوة، قدوة قدوة، يأخذه في رحلات، يستفيد حتى من وقت السيارة بالذهاب والإياب. يعني تحفظ آية، تحفظ حديث، مع مرور العام يكون خرج بثروة يعني صحيح من الآيات والأحاديث والحكم والخواطر ثم تدريبهم على الدعوة. يعني اليوم محمد راح إن شاء الله مجهز أمس خاطرة راح يقولها لنا الحين في السيارة، يلا يا حبيبي. وعوده على الشجاعة الأدبية، وأن يواجه الناس ويبدأ بمواجهة الأسرة الصغيرة هذه كمجتمع صغير يتكلم فيهم. والله هذه نقطة أنا دعني يعني أستوقفك فيها يا شيخ أحمد، لأنه فعلا كثير من هذا الجيل لا يستطيع أن يقف أمام جمع أو يلقي، لا يستطيع أن يقف في الصف ويلقي أمام زملائه. ما الذي يمكن أن يفعله الوالدان وربما هنا أمهات وربما هنا يعني آباء يودون هذه الملكة الأدبية والشجاعة الأدبية في أن يرتقي أبنائهم ويتحدثوا ويخطبوا؟ هل من يعني طريق وإرشادات لهذا الموضوع؟ يعني من الوسائل أن يجعلوا لكل ابن وابنة من الأولاد مصحف خاص فيه. هيا ابني، وين وصلت اليوم في مصحفك؟ هذه لازم جلسة يومية في البيت، لي يعني ولو مدتها نصف ساعة تكفي. يأخذ المصحف الابن ويحفظ كم آية حفظت اليوم، كم وجه قرأت، ها وصلت الختمة، يلا تعالوا يا أولاد يا بنات، وصل عند المعوذات، اختم يا حبيبي، يلا يا ابني ادعي وإحنا نسمع، أقرأ دعاء الختمة ونأمن كلنا. فهذه الحفلة الصغيرة قراءته للدعاء وهم يسمعون تعلمه على المواجهة والشجاعة، وتنتقل شوي شوي معاه بعدين إلى المسجد يلقي خاطرة، إلى أن ما شاء الله يصبح بعد ذلك داعية وخطيب مفوه من خلال هذا التدريب، ويصير عنده مخزون لغوي ويحفظ الكتاب ويحفظ من السنة أحاديث كثيرة بفضل الله، ويتقوم لسانه عندما ينطق بهذا. ونشجعه على هذا، نشتري له هدايا، ساعة مثلا، قلم مثلا. جميل، إيه، نشجعه على هذا. أنت لكأنك تركز على موضوع التدريب يا شيخ أحمد، رغم أن البعض هناك يقول هذه موهبة فقط تأتي من الله هم قلة أو نوادر. نعم. أنت هنا تقول لا يمكن أن نعم. يتدرب هذا شيء الطب. موهبة وشيء مكتسب. ونسقل المواهب ونزيد المكتسبات والتجارب ونوجهها، فبعد ذلك يعني يتمايز الأبناء بعضهم عن بعض. سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب. قال: ما هجي الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر مما صنع شوقي في نهج البرد. أما الشعر التفعيلة فلم يفتح عليه فيه، وأشعر بتضايق وحمان الله عز وجل لأني أدخل فيه، ربما شعرت بحمى أو بضغط أو بجلطة، فلا أستطيع أن أستمع للشاعر إذا ألقى شعر التفعيلة هذه، وكان يقول كلاما مصففا أو هرجا لا طائل من ورائه. ما حال هذه عفاك؟ ما يخطر في بالك أنه يقول لك كم الساعة عفاك الله؟ فأنت تقول له جوج. أنا ظننتك تقول لي كيف حالك. فإذا قلت له جوج وقسم يعني الساعة الثانية وخمس دقائق. سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب. دعنا نعود إلى المعهد. نحن نتحدث في أي عام يا شيخ أحمد؟ في الستينات، أواخر الستينات. أواخر الستينيات. نعم. هنا لابد أن نقف معك. نعم. لأنه في 67 كانت تلك النكسة الكبيرة لجمال عبد الناصر، والحقيقة كانت يعني مؤثرة بشكل كبير. نعم. كانت مرحلة انكسار للنفسية العربية. دعني أطلب منك أن تصف أجواء القوميين والناصريين في تلك الفترة. نعم. في الحقيقة طبعا بكينا كثيرا لما أصاب الأمة من نكسة. كنت يعني ناصري وقتها يا شيخ؟ لا، وإنما من عامة الناس يعني. نعم. وكنا نتابع خطبه الرنانة، ورجل مفوه وخطيب من الدرجة الأولى يعني، جمال عبد الناصر. نعم. ويخاطب النفوس، عنده فن مخاطبة النفوس، وشكله أيضا مؤثر يعني، طوله وعرضه وعينيه وأنفه وحركات يده وعباراته، هذه كلها يعني رجل مؤهل للخطابة من الدرجة الأولى. ونبرة صوته أيضا لها أثر، ارتفاع وانخفاض الصوت. ثم حاجة الأمة إلى قائد في ذلك الزمن، فلما صارت الهزيمة بعد الخطب العظيمة الرنانة والصواريخ الكرتونية اللي كانت في ذاك الزمن القاهر والظافر، وكنا يعني نتوقع أنها تقهر العدو وتظفر عليه، وإذا بالطائرات تقصف الطائرات العربية في المطارات. كنا نتابع عن طريق الإذاعة أحمد سعيد الذي كان يعلق ويصف المعارك، كان يصف كأن الطائرات تسقط كالذباب، طاحت طائرتين، طاحت 10 طائرات للعدو، ثم تبين في النهاية أن طائراتنا هي التي أحرقت في مطاراتها ولم تطير أصلا. فهذا ولد عندنا يعني صدمة عظيمة وردة فعل. بكيتم يا شيخ؟ نعم بكينا طبعا، لكن كان من أعاجيب ما حدث أن ظهر الرئيس يقول لم نهزم، فصفقنا له، قال إنهم يريدون شخصي، وبما أنني أنا لم يصلوا إلي إذن لم نهزم، وسنبدأ من جديد وسنعود من جديد. فصفق الناس مرة ثانية. شوف كيف التلاعب يعني بالعبارات والتلاعب بالمشاعر والأحاسيس. والناس يعني كانت تصدق كلماته النارية عندما كان يقول: توسع يا بحر وتقوع يا سمك، حنرمي فيك اليهود. شوف يقول هذه العبارات، وحنا طبعا نقف عندما يظهر. كنا نذهب إلى السينما، وكان قبل الفيلم يحطون دعايات، من ضمن الدعايات خطاب الرئيس. فكل الجمهور في السينما عندما يظهر الرئيس يقفون كما كنا نشاهد يعني إن مجلس الشعب والناس يقفون عندما يحضر الرئيس ويصفقون 10 دقائق احنا نصفق 10 دقائق في السينما في السينما كلنا متأثرين بالإعلام المصري فنصفق 10 دقائق على أساس أنه يعني سيخوض معركة مع العدو ويحرر فلسطين كما تعلم أن القضية الفلسطينية كانت يعني هي المشجب الذي نعلق عليه كل بلاوينا وكل مصائبنا وكل واحد فينا صار بطل وكل واحد فينا صار يلعلع من أجلها ثم تبين في النهاية أنه ما في شيء يعني فأصيبت الأمة بإحباط فجاءت هنا عاد دعوة الله جل وعلا تنهض بالأمة من جديد. نعم أنا ما زلت أقف فيها يا شيخ برأيك يعني المد الناصري الذي بلغ أوجه في الستينيات ما الأسباب التي جعلته بهذا الزخم وأنه عبد الناصر بقي يعني رمز مخلد في وجدان الملايين بالذات في تلك الأجيال؟ نعم. ما الذي فعله الرجل؟ يعني خطبه التي كان يلقيها، موضوعاته التي كان يطرحها، أساليبه في الإقناع، استغلال قضية الأقصى وفلسطين، وهذه القضية يعني كانت تعطي رواج لمن يتحدث فيها في ذلك الزمن، سواء كان رئيس منظمة أو رئيس دولة أو رئيس جماعة، كانت دائما يعني يستفتحون خطبهم ولقاءاتهم واجتماعاتهم بنبذة عن القضية الفلسطينية. فكانت هي الجسر والمعبر إلى قلوب كل الناس. هناك من يقول بأن الرجل فعلا كان صادقا في مسعاه، غير أن من خذله يعني فريقه الذي كان قضية الصادق عد من الكاذب. هذه النيات أنت كيف تقيمه يا شيخ؟ أنا أقيم بالنتائج، أنا ما أقيم أشخاص، أنا أشوف النتائج. حتى قضية حرب رمضان مثلا التي صارت، ألم ينهزم الجيش الإسرائيلي؟ ألم ينتصر الجندي الصائم البطل تحت صيحة الله أكبر؟ أنا الآن ما أقيم الجندي، أنا أقيم النتيجة لما صارت التوقيعات في كامب ديفيد، فعرفت أن هذه مقدمة لهذه النتيجة. نعم. فالأعمال بخواتيمها، فلما صارت القضية بهذه الصورة عرفنا أن القضية هي يعني مؤامرة، وقد يشترك فيها الإنسان الصادق، ويشترك فيها الجندي الصادق، ويشترك فيها الشعب الصادق، نعم، دون أن يعلم أنها مؤامرة. ولهذا نحن نقول لشباب الصحوة والدعوة، احذروا من أن يستغلكم المجرمون فيستفيدوا من صدقكم في تدمير أوطانكم ويحولونكم إرهابيين. ولهذا انتبهوا، لا تصبحوا أدوات بأيدي هؤلاء المجرمين الماكرين، وإنما صيروا معاول بناء لأوطانكم. انتبهوا. أنت تخاطب هنا شريحة القاعدة ومن التاثت فكر القاعدة يا شيخ. نعم، وكل الدعاة وكل الجماعات وكل الشباب والشابات بدون استثناء، احذروا من أن تكونوا معاول هدم في أوطانكم. الذي يهدم وطنه ليس بعاقل يا أخي، هذا وطنك، فيه بيتك، فيه مسجدك، فيه مدرستك، فيه ملعبك، فيه مطعمك، فيه ملبسك، فيه مستشفياك، نعم، فيه مؤسساتك، كيف تهدم بيدك؟ كيف؟ ولهذا انتبهوا من أن تستغلوا بهذا، واحذروا من يهيجكم لمثل هذا. فإذا تعرضتم إلى الأخطار ابتعدوا عنكم، واحذروا ممن يدفعكم إلى مواطن الفتنة ثم يسميه جهاد في سبيل الله. نعم. وفي الحقيقة هي فتنة. نعم. يعني عندما يلقى القبض عليك ويزج بك في السجون وتعذب وتقتل، وأنت خرجت دون إذن والديك، سرقت جوازك ورحت، أما ترعى حق هذه الأمة التي حملت بك 9 أشهر ثم وضعت ثم أرضعت، ما لها حق؟ من أفتاك أن تذهب وتلقي بنفسك ثم بعد ذلك بعد اعتقالك أو سجنك يلا تعالوا يا ناس طلعوني بالوجاهات والشفاعات والواسطات، وتعال يا حاكم البلد ذل وانكسر أمام الأعداء حتى تتشفع لي ويطلعوني من السجون والمعتقلات والبلاوي. فانتبه يا ابني، انتبه يا حبيبي، مجالات الجهاد والدعوة كثيرة، فاحذر من الذي يقول لك أقصر طريق إلى الجنة أنك أنت تلغم نفسك وتنفجر، هذا خطأ. الإمام بن باز رحمة الله عليه له كلمة جميلة وقيمة، يقول الحياة في سبيل الله أهم من الموت في سبيل الله. الحياة في سبيل الله، يعني الإسلام ما جاء بنا لنموت، الإسلام جاءنا لنحيا. شوف، لنحيا في سبيل الله. ولهذا أحد الصحابة استشهد وأخوه بعد عام مات على فراشه، فرأوا الذي مات بعد عام في المنام في الجنة أعلى من أخيه. نعم. فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا نعم. قال نعم، ألم يصلي معنا كذا، ألم يحج كذا، ألم يعتمر كذا، فتقدم بالطاعات والعبادات في عمره المديد. لهذا خير الأمة من طال عمره وحسن عمله. نعم. طيب شيخ أحمد، يعني بعد هذه السياحة وأنت أتيت على ذكر والدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومثلي يعني لا يفوت هذه الوقفة، لأنه أيضا معظم من يستمع إليك الآن ويشاهدك هم من الجمهور السعودي وحتى الشباب الإسلامي الذي يعرف للإمام ابن باز رحمة الله عليه يعني مكانته وموقعه. أعطنا يعني قصص ونبذة، وكيف في أول لقاء لك مع الشيخ، ما الذي تذكره عن الشيخ؟ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان أمة واحدة، مع أنه كان بصير، إلا أن عنده من البصيرة والعلم والفهم لأحداث الدنيا والعالم وهو في مكانه الذي هو فيه، وهذا من العجائب. يعني هناك هيئة، هناك لجنة تجلب له وتجذب له كل أخبار الدنيا، خاصة التي تهم الدين وتهم الدعوة وتهم الفتوى وتهم العلاج، وله برنامج في الإذاعة شبه يومي. نعم. لونور على الدرب. على الدرب. والإذاعة أسهل في الحقيقة من الوسائل الأخرى، وأنت في السيارة وأنت في الحقل وأنت في الغيط وأنت في كل مكان، المذياع يعني يتنقل معه. صح. وتسمعه. فكان يتواصل مع قطاع عظيم من الأمة الإسلامية بواسطة هذا البرنامج، ثم بأجوبته العجيبة، يعني فهو أسلوبه المختصر المفيد، السهل الممتنع، الدليل من الكتاب والسنة الذي يعطي الفتوى إشراقة ويعطيها نور. فأنا كيف أنا أطمئن للفتوى إذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فهو حافظ للكتاب، حافظ للسنة، عالم بأحوال الأمة، فلهذا إذا سئل سؤال يجاوب عليه بعد أن يفهم السائل. فلهذا تجد فتواه يعني تتنوع من سائل إلى سائل. إلى سائل. نعم. والسؤال يكون واحد، لكن جوابه لهذه المرأة غير جوابه لذلك الرجل. نعم. وهذا لا شك من فقه الشيخ. نعم. وعلمه. ويعني حتى أنا أذكر أن اتصلت فيه مرة امرأة قالت والله يا فضيلة الشيخ زوجي ما يزكي، هو يعترف بالزكاة وأنها من أركان الإسلام لكن ما يزكي، يأخذ من المقسوم، من مقسوم المال ويتصدق فيه، لكن الزكاة الزكاة بحساباتها الدقيقة ما يزكي. نعم. ماذا أجابها؟ أجابها قال يعني أنت تعرفين كم يطلع؟ قالت أعرف كم يطلع. قال إن الناقص من حق المال أنت كمليه، خذي منه سواء هو درى أو ما يدري، كملي أنت عنه. يا سلام. شوف، ولا شك ان هذا يعني جواب جميل جدا. نعم. يعني المرأة الآن تساعد زوجها على فريضة. نعم. وعلى ركن دون ان يصير بينهم اي شجار، اذن لها ان تاخذ. إيه، ان تاخذ. نعم. يعني والقصة طبعا من حادثة أبو سفيان وزوجته. نعم. لما قالت يعني هذا رجل بخيل وإن كذا كذا، قالوا لها أخذي من أمواله حتى لو ما يعلمه لك ولعيالك. متى أول لقاء لك بالشيخ؟ في الحقيقة التقيت به رحمه الله رحمة واسعة، وفي لقائي معه كان دائما يجلسني على يمينه ويمسك يدي وهو يتحدث معي، يمسكها طول ما أنا جالس. لكن المشهد، ما الذي يشعرك يا شيخ؟ والله يعني أنا أحس ب يعني بأنس وبسرور وبمحبة وبأخوة وبعز ومجد وفخر أني أنا أجلس بجوار الشيخ العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو يمسك يدي. نعم. ثمت رسالة يا شيخ. أي نعم طبعا رسالة. تواصل. نعم. يعني عملية اللمس هذه والمسك. نعم. هذه عجيبة، ولهذا شرع الإسلام المصافحة. نعم. أي نعم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صافحه أحد لا ينزع يده. نعم. حتى ينزع الآخر يده. نعم. هكذا كان الشيخ يعني يتمثل عمليا هذه السنة. يا سلام. لكن من المشاهد التي أثرت فيه، جاء رجل بعد جلوسي بجواره، ولعله يعني قد يكون من الاستخبارات. نعم. طبعا اللي خلاني أنا يعني أخذ هذا التصور هو جلوسه بين يدي الشيخ، وينظر إلي أنا نظرة عندما يسأل، وينظر إلى الشيخ ابن باز نظرة. نعم. يريد أن بجلوسه وصمته المتقطع أني أنا أبدأ أحاور الشيخ حتى يعرف هو أنا لأي شيء جاي. وما مقصدي من هذه الزيارة. طيب. وما الكلام الذي سأقوله. نعم. وما الشيخ الذي سيرد عليه. فجاء الرجل هذا وجلس على الأرض القرفصاء بين يدي الشيخ وسكت، فالشيخ حس فيه فقطع الحديث معي. فلما حس فيه قال نعم هناك سائل. قال نعم. قال سل. قال إذا الإنسان رفع رأسه في الوتر من الركوع ماذا يصنع؟ قال يدعو دعاء القنوت. سكت الرجل. قال انزين ما نص دعاء القنوت؟ طبعا هذا يعرفه كل انسان، اسئله بسيطه. فاخذ يتلو عليه دون ان يضيق صدره او يغضب، الى اللهم اهدنا في من هديت الى اخره. فلما فرغ سكت الرجل، ينظر الي مره والى الشيخ مره، يبيني أتكلم عشان يعرف الموضوع. إيه. ما تكلمت أنا، ساكت. ليش؟ لأن هذه زيارة ودية يعني. نعم. مهي. نعم. لا هي زيارة سياسية ولا هي زيارة. نعم. فقهية ولا علمية، زيارة ودية، نصل أخا لنا محب في الله. فقال إنزين وفي السجود ماذا يقول؟ في أحد ما يعرف؟ فقال يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي. قال كم مرة؟ قال من مرة إلى سبع مرات وكذا. فسكت ينتظر مني ما انتظر. قال انزين وإذا رفع من السجود؟ يا سلام. إيه نعم. والشيخ صدره وسيع ورحب ليه، ما الرجل اطمأن يعني أنه ما في شيء خلاص. وقال مشكور يا شيخ جزاك الله خير، وقام وراح. أي نعم. فأرحب الشيخ فينا، وكان من عادته يعني بدون مقدمات يدعوك إلى الطعام. لا. وبيته طبعا مثل ما ترى أنت يعني قبلة للضيوف. صحيح. وسبحان الله العظيم ما تعرف كيف يعني البركة التي تنزل على هذا الطعام لما تشوف هذا الجيش من الناس اللي. نعم. يمشي معاه ويتبعه وعنده الأسئلة ويتغدى أو يتعشى معه بفضل الله رب العالمين. كيف تقيم مكانته العلمية يا شيخ؟ هناك يعني من الكثيرين يقول بفقدنا الشيخ بن باز يعني والله ولد فراغ عظيم. يعني الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وأيضا قابلته وجلست إليه واستمعت وزرته في الله. سنأتي للشيخ بن عثيمين. نعم. دعنا في الشيخ بن باز. فلا شك أنه يعني أمة واحدة، والفراغ الذي خلفه لا يستطيع أحد. من يسد مكان الشيخ عبد العزيز بن باز؟ لكن في علماء وشباب هذه الأمة الخير الكثير بفضل الله رب العالمين، وبرز منهم دعاء وعلماء، وكلهم على منهجه في التحصيل العلم، لكن يظل سماحة الشيخ ابن باز يعني رمز وأمة واحدة. ولهذا يعني ندعو شباب الأمة أن يخطوا على خطاه. سوانيح ذكرنا نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب. أنتم أعدتم جواب، أنتم أعدتم حديثكم لكن لم تجيبوا. أجيب بسؤال، ما الفائدة من ذكر المخالفة؟ خالفوا المجلس، ما الفائدة لما يقول سؤالك وجيه مهم، بس جاوب على سؤاله. هو هذا أنا سأجيبه، لكن هو الذي جاوب على السؤال. جاوب على سؤاله يا شيخ، لأنه الشيخ يقول الأئمة الشافعية رحمهم الله عندهم تسامح، ولا أقول تساهل. إذا ثبت أن جدارك قصير ويمكن أن يقفز عليك السارق من خلاله، هل هذه الناحية، هل هذه تجعل لك وجوب أن ترفع جدارك كله؟ بس لا، يعني لا يكون سبب في أنك تعطيه فرصة أكبر في الوقت وتراهني في الوقت. هو مقدمة بين يدي الحديث. واضح كذا حاسس. ولذلك هذه ما هي لله. ولذلك لا عاد لا تصل إلى مثال. ولذلك يعني بيانا لأن القصد ليس هو ما ترمي إليه بشرر، أؤكد على أنه أيضا تذويب الخلافات تماما، واعتبار أنه المشتركات ومحل الاتفاق هي الموازنة الأساسية في التعامل مع الآخرين، أيضا هذا ليس مسلما. سوانيح ذكرنا نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب. نأتي للشيخ بن عثيمين. نعم. أيضا متى يعني التقيت به؟ نعم، التقيت به في الحرم الشريف، كان له درس في الحنة لنا يعني عادة في كل سنة قبل رمضان نأتي إلى العمرة. نعم. بفضل الله، ثم في رمضان نأخذ العمرة وكحجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، العمرة في رمضان. وللشيخ دروس في الحرم المكي الشريف، فنجلس إليه ونستمع إلى دروسه الجميلة وإلى حواراته وإلى سعة علمه وأسلوبه، وبفضل الله كلها مسجلة. ما شاء الله. يعني الآن اللي بيستمع للشيخ ابن عثيمين يعني يجد الدروس كلها وطريقة الحوار، وهو يعرفك يا شيخ عندما التقيت. طبعا يعرفوني. نعم. والعجيب أن كان يأتيه بعض الشباب الكويتي ويلتقون معه ويسألونه في بعض أمور الدعوة، فيقول تجوني والشيخ أحمد القطان عندكم في الكويت. نعم. أي من كلمات الشيخ ابن عثيمين. نعم. فلما يرجعون الشباب يقولون هذا، يقول التقينا بالشيخ وسألناه في بعض المسائل الدعوية، فقال كيف عندكم الداعي الشيخ أحمد القطان؟ عنده فن في الخطابة والعلوم احنا ما نقدر نسويه، هو يقول الشيخ. اي نعم. اي اللي هو اسلوب الخطابة وكذا. نعم. وكذا. نعم. يعني احنا عندنا التعليم وعندنا الدروس وعندنا الدروس الفقهية، لكن فن الخطابة هو متميز فيه. نعم. فكان رحمة الله عليه يعني عنده سعة في العلم وسعة في الفهم، وعندما يطرح عليه السؤال يعرف مقصد السائل إن كان يريد بهذا السؤال شيء معين غير الجواب. نعم. اللي يريده. نعم ممتاز. ايه. طيب ما حصلت يعني حادثة معه، موقف لك معه تتذكره يا شيخ؟ يعني الشيخ الله يرحمه ابن عثيمين، الموقف اللي أنا يعني ما أنساه، طبعا المرض اللي أصابه نحل جسمه تماما. كان مرض السرطان نعم. ويعني كان ينوء في أيامه الأخيرة وهو يتحدث فأمسك يدي وقال الدعوة إلى الله إلى آخر نفس. الله أكبر. فتذكرت ابني عبد الله زار الداعية المعروف المشهور أحمد ديدات. نعم. في جنوب أفريقيا. وكما تعلم أنه أصيب بفيروس منعه من الحراك تماما، فهو مستلقى على ظهره. أتعرف بماذا يخاطب الناس؟ بماذا؟ بطرف عينيه. الله أكبر. أحضر له سكرتيرة محجبة ودرسها لغة العين، إذا طرفت مثلا ثلاث طرفات هذه معناها الألف، مثلا طرفتين الحاء، لا إله إيه، أربعة الميم. فكانت هي تنظر فيه وهو بس يحرك عيونه وهي ترجم، فكان مما ترجم له فيقول يعني يا أخ عبد الله سلم على الشيخ أحمد وأخبره بأن الدعوة إلى الله ما دامت تطرف لك عين. الله أكبر. فالتقت يعني نعم دعوة نعم. الشيخ بالشيخ نعم. بأن الإنسان الداعية لا يقف، وآخر نفس يتنفسه وآخر طرفة عين تكون في سبيل الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. والأعمال بخواتيمها. صدقت. أي نعم. صدقت. طيب هل هناك تمت علماء سعوديين أيضا من من تتواصل معهم الآن؟ طبعا العلماء الدعاة الشباب، وأما على رأس العلماء الآن فضيلة الشيخ المفتي، سماحة المفتي، سماحة المفتي عبد العزيز. نعم آل الشيخ. تتواصل معه يا شيخ؟ والله يا أخي الكريم أنا تواصلت معه أيام الاحتلال. نعم. لما صار الاحتلال فضيلة الشيخ يعني كان له دور عظيم، وفي وتواصلنا في أيام ما كان يعني الملك فهد رحمة الله عليه يبني المراكز الإسلامية نعم في العالم، وأنا أرجو في الحقيقة الاهتمام بهذا الآن في عهد خادم الحرمين الشريفين على المراكز الإسلامية التي كانت تفتتح. أيوة نعم. في العواصم الغربية والأوروبية وعواصم العالم. في احدى الحلقات ذكرت انك كنت تدعى اليها. نعم. وكان الملك رحمة الله عليه يوصي ابنه عبد العزيز بان يدعوني دعوة خاصة لافتتاح هذه المراكز، فافتتحت عدة مراكز معهم بحضور ائمة الحرمين الشريفين ونخبة من علماء السعودية ونخبة من علماء العالم، مشاهير علماء العالم. فهذا يعطي في الحقيقة للمركز المفتتح يعني شهرة وزخم، وتكون هناك يعني خواطر. وأذكر حضرت مع الشيخ جاسم بن محمد مهلهل الياسين المعروف الداعية، وهو يكتب في جريدة الوطن الكويتية مقال كل أحد، وله مجموعة كتب معروف. نعم. حضرنا مثل هذه الافتتاحات الكريمة، وأرجو الحقيقة الآن الظروف مهيئة بأن تعود مرة ثانية. طيب ما السبب الذي يدعوك إلى التركيز وتوجيه هذا النداء لسمو الأمير عبد العزيز أو خادم الحرمين الشريفين بإعادة افتتاح هذه المراكز؟ هل تلمست أثرا لها يا شيخ؟ لا شك في ذلك، يعني الآثارها واضحة في الحقيقة في العالم. يعني هذه المراكز للخطابة والدعوة وحلقات الذكر والقضايا الاجتماعية كالزواج والعقائق والاحتفال في الختان والميلاد للأطفال وعقائقهم، فكانت الناس يعني تعتبر هذا مركز نور وإشعاع يستفيدون منه. ثم أن الأنظمة والدول رأت الاعتدال والوسطية في هذه المراكز فشجعتها ووافقت عليها وأذنت بها وهي مرخصة بفضل الله. والمسلمين كما تعلم في العالم يعني بأمس الحاجة نعم. إلى مثل هذه المشاريع الكريمة، يمس الحاجة إلى أنهم يجدون مكان يعني يأوون إليه وينطلقون منه ويتعلمون فيه ويشاهدون. لما السعودية، لماذا لم تكن مثلا الكويت ودول الخليج الأخرى؟ السعودية هي الحقيقة الرمز الإسلامي ولها السابقة في هذا الشيء، فلتواصل طريقها في الحقيقة. يعني مهما كان، مهما عملت الدول هذه إن شاء الله مهم قصرة، نعم، لكن السعودية هي السابقة لهذا الأمر ومراكزها الآن منتشرة في وأنا أذكر أن يعني سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز، نعم، سمو الأمير الملكي سلمان بن عبد العزيز في وليمة غداء احتفال المركز في أسبانيا في الأندلس، نسميها الأندلس الحين، نعم، نسأل الله يعيدها إن شاء الله للمسلمين. والرسول عليه الصلاة والسلام ترى بشر بفتح روما، نعم نعم، ويكون الفتح إن شاء الله هذا أيضا فتح سلمي، مو شرط أن يكون عسكري. هم نحن الآن الجاليات المسلمة تزيد وهم يتناقصون، صحيح. الشاهد بأن الأمير حفظه الله أمسكني من يدي وقال تفضل يا شيخ افتتح الوليمة، وهذا حقيقة تكريم لي، يعني لأني شافني أني أنا يعني كنت بدروسي ومحاضراتي، نعم، هذا الجيل من المشايخ والعلماء، نعم، كان موجود الشيخ عايض القرني والشيخ سعد البريك والمشايخ هؤلاء، نعم، يعني سمعوا الأشرطة نعم، وانتفعوا بها ونشروها. فكان الشيخ سلمان حفظه الله ورعاه فهم هذه المسألة، فقال خلاص أنت شيخهم تعال افتح الأمير سلمان، الأمير سلمان نعم، نعم، افتح هذه الوليمة، لفتة منه جميلة جدا، نعم، الحقيقة أنا لها أثر واضح في إلى الآن، يعني أنا أذكرها. أي نعم. أي نعم. طيب يا شيخ، يعني نعود إلى مجموعة الشباب أيضا، وقد ذكرت بعضا منهم، لك تواصل مع بعض دعاة المملكة؟ طبعا لي تواصل معهم كثير، يعني من كم يوم زارنا الشيخ سعد البريك في بيتنا وجلس في هذا المكان، ما شاء الله. أي نعم، وفرحنا به كثير، وذهبنا معه إلى المسجد، نعم، وألقى طبعا خطبة. هو يبلغك السلام، وقبل أن آتيك قال هذا من زار الكويت ولم يزر الشيخ أحمد القطان فلم يزر الكويت، كان يقول هذا. هذا الحقيقة من المحبة في الله، وأيضا من المشايخ الشيخ بدر المشاري، نعم، لا يمكن أن يأتي إلى الكويت ولا يزورني، نعم، نعم، وبعدين يمسك رأسه بيديه الثنتين ويقول فالتزم فقبل، فيقبل رأسي يقبل. وكان ظريف يعني. طيب هم هؤلاء الدعاء عندما يأتوك، ولكن أنت عندما، نعم، تذهب للسعودية، نعم، من تحرص على زيارتك؟ أنا ذهابي إلى السعودية في الصيف إلى أبها، نعم، إلى أبها، وكما تعلم أني ألتقي أبها في الحقيقة يعني منتجع، إيه؟ ويلتقي به العلماء من كل، نعم، الخليج ودول العالم، نعم، وكذا. فنلتقي هناك بالشيخ عبد الله الجلالي، عروف، ما شاء الله، ويدعونا إلى بيته، نعم، ويقيم لنا وليمة، يقيم لنا وليمة، ثم بعد ذلك نذهب معه ومع الأهل طلعة عائلية، وعند بنت صغيرة ذاك اسمها خزامة، ما شاء الله، ويحب مقصورة ابن دريد الأزدي، يحب يسمع مطلعها لأن فيها الخزامة، خزامة، فكل ما نطلع يقول يا شيخ أحمد، يقول له نعم، يقول والله سمعنا قصيدة الخزامة، نعم، نحن نطلبك يا شيخ أيضا، نطلبك ويستاهل الشيخ الجلالي، أي والله، وابنته الأميرة هذه، الأميرة، أي والله، الحبيبة. فيقول الشاعر يا ظبية أشبه شيء بالمها، ترعى الخزامة بين أشجار النقى، إما تري رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل القضى، فكان كالليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح فانجلى، إلى آخر القصيدة. نعم. القصيدة مملوءة، نعم، بالحكم، يا سلام، إيه؟ من لم يقف عند انتهاء قدره تقاصرت عنه فسيحات الخطى، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا، من لم تفده عبرا أيامه كان العمى أولى به من الهدى. من لم يعظه الدهر لا ينفعه ما قام به الواعظ يوما أو دعا إلى آخره منه. يا سلام. مملوء بالحكم. أنا أنصح الحقيقة نعم. بقراءتها ويجدونها في كتيب مستغل اسمه يعني شرح المقصورة أو في كتاب جواهر الأدب. جميل يا شيخ أحمد، دعني يعني أعود إليك كذا ونحن يعني في ختام هذه الحلقة. حقيقة يعني ربما كان جيلي في الثمانينيات إلى بداية التسعينيات ومنتصفه يعرف من هو الشيخ أحمد القطان، الخطيب الأول على مستوى العالم العربي والإسلامي، أزعم هذا. كنا يعني نتهافت على أشرطتك مباشرة، كانت تأتينا عبر بعد صلاة الجمعة. لكن الأجيال الجديدة الحقيقة لا تسمع بك إلا القليل، وكثيرين أيضا لا يعرفونك ويعطونك حاجة. هناك سبب جعلك يعني تبتعد بشكل مفاجئ عن المشهد العام للخطابة والدعوة يا شيخ؟ نعم طبعا أنا الخطيب الأول في العالم، إنصافا لإخواني الخطباء الذين كانوا في أو كنت في عهدهم وتعلمت منهم، فلست أنا الأول، وإنما كان هناك الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه، هو الأول الحقيقي اللي أنا تتلمذت على خطبه ومحاضرته. فكانوا يقولون كشك في مصر والقطان في الكويت، كشك الكويت يقولون يعني. وكان هناك الشيخ أحمد المحلاوي أيضا وخطبه العظيمة، وكان في مصر أيضا في اسكندرية، وأدوار يعني هؤلاء الخطباء كان كبير جدا في إيجال الجيل المسلم. كان أيضا من الدعاة والخطباء المفوهين الجهاديين الكبار المعروفين الشيخ عبد الله عزام، وزارنا في الكويت وألقى خطب عندنا في جمعية الإصلاح قبل أن ينتقل إلى الجهاد هناك. هذا أيضا عالمي يعني، واستمع إلى خطبه كثير من الناس. جميل. نعم. أما بالنسبة لشهرتي، أن في بلدي يعني نسبة الحرية كبيرة جدا، أي تعطيك مساحة، فأعطتني فرصة أني أتبنى قضايا الأمة الإسلامية وأقف بجانب الشعوب والمستضعفين وأهاجم الأنظمة الطاغوتية. أعطت الناس بطبيعة الحال تحب الجريء والشجاع والقوي في الطرح، خاصة لما يروا الطغيان والجبروت بسجونه ومعتقلاته، فهم يعني يتخيلون أني أنا أواجه هؤلاء بجيوشها وأنظمتها واستخباراتها إلى آخره، فيرونني رمز أو بطلا لهم. فانتشرت الأشرطة وتلقفتها الناس، خاصة أشرطة الانتفاضة ضد الكيان الصهيوني. فكنت أخطب يوم الجمعة، يوم الأثنين يكون الشريط وصل صحيح إلى فلسطين. نعم. ما شاء الله، هذا أنا أسميهم يعني الجندي المجهول، مجهول عندي لكن معلوم عند الله سبحانه وتعالى، كيف بسرعة يعني يتلقون، بعد لم يكن في ذاك الزمن الوسائل اللي موجودة الآن، الانترنت وغيره. لكن الآن ما شاء الله يعني الأشرطة تبث على الهواء مباشرة. نعم، في الانترنت. صحيح. على طول. نعم. وماذا عن الخطباء الخليجيين يا شيخ أحمد؟ نعم، الخطباء الخليجيين، أنت ذكرت المحلاوي وذكرت كشك، يعني لا يوجد في الخليج؟ لا، موجود بفضل الله رب من العالمين. من موجود يعني في دول الخليج في خطباء كثيرين، منهم الشيخ عبد اللطيف المحمود، والأخ أبو مصعب في الإمارات، والأخوة يعني في السعودية. لا يوجد أحد يا شيخ؟ لا، السعودية فيه، بس عند الخليج. أنا أنتقل لك الآن من دول الخليج. طيب. يعني السعودية دولة عظمى. نعم. وعندما نقول الخليج نذكر يعني جميل دول جميل. الخليج في البحرين، في السعودية فالشيخ يعني عبد العزيز، الشيخ سعود بن شريم. الشيخ عبد الرحمن السديد ومشايخ الحرم يقرؤون من ورقة يا شيخ، ربما يعني هذه تفرق قليلا بعكس الذي يرتجل مثلك وامثال الذين ذكرت. القراءة من الورقة هذه لضبط الخطبة أمام الذين يصطادون بالماء العكر، هذا هو الهدف. يعني تعرف أنت لازم اللي يحضر الخطبة يخاطب فيها جميع المستويات، وهناك فئة من الناس لا هم له إلا الاصطياد، الاصطياد نعم. بالماء العكر، فيبدأ يلوي أعناق الكلمات أو نعم. الآيات أو الأحاديث ويجيرها للفتنة نعم. فيقول يقصد الشيخ والخطيب الإمام الطائفة الفلانية نعم. وما ذكر هذا، قال نعم. كلام عام صحيح. فيقولوا لا تعجيب الخطبة خراجع. شوف تعرضت أنت لمثل هذه المواقف طبعاً. طيب أنا أستأذنك ويا شيخ أحمد، وأترك أيضا السادة المشاهدين، وأحتلت احتيالك في قضية عنترة وهذا، وغدا بإذن الله تعالى في حلقتنا الخامسة سنسأل الشيخ أحمد القطان لماذا غاب عن المشهد الخطابي وانزوى بعيدا بعيدا عن أن يتصدر بما كان في مقدمة وركب الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم أيها الإخوة المشاهدون، ونلقاكم في الغد في سوانح الذكريات. والعمر رؤوب بالحكايات معاشب، نحن إلى ماضي. لأن أنا أول من أحس بموجة الإرهاب القادمة. أخذنا عليهم العهد والميثاق أمام الله أنهم لا يقتتل، وغيرت أسلوبي في الخطاب، من الأسلوب الحماس العنيف إلى الحماس المعتدل. التقيت بأسامة بن لادن هناك، وكان حارسه الخاص لما رأى بدر قام هكذا فجأة ظن أنه يريد يغتاله، فسحب الرشاش عليه، لكن الله سلم إنما قتلوها المسكين هذا. بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. قال لا يا شيخ هذا